من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستكمل إن شاء الله في هذه الليلة بقية أبواب كتاب الزكاة، ولعلنا نختمه إن شاء الله، نختم كتاب الزكاة في هذه الليلة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على والديه ومشايخه ووالديه والحاضرين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، باب زكاة النقدين يجوز الذهب إذا بلغ عشرين، قال: وفي الفضة إذا بلغت مئتين درهم فربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل الإسقاط، وتضم قيمة الفروض إلى كل منهما. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن أموال الزكاة أربعة أموال، وتكلمنا عن النوع الأول وهو بهيمة الأنعام، السائم من بهيمة الأنعام، والنوع الثاني الخارج من الأرض أو زكاة الحبوب والثمار وما ألحق بهما. النوع الثالث هو زكاة النقدين، والمؤلف هنا قال باب زكاة النقدين، مع أن الموفق في المقنع قال باب زكاة الأثمان. والمسألة هنا مسألة دقيقة، لعل المؤلف إنما مال إلى هذا اللفظ وهو زكاة النقدين لأنه يرى أن الفلوس لا تدخل في الذهب والفضة، فلذلك خصها، لأن الموفق قال وهي الذهب والفضة، قال باب زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة، فاقتصر عليها الحجاوي رحمه الله تعالى مباشرة ليدل على مفهوم الذي يريد، وهو أن الفلوس لا تدخل في مفهوم الذهب والفضة، وهذه مسألة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال رحمه الله باب زكاة النقدين، الذهب والفضة الدليل على وجوبهما هو الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل قال: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فجاءت الآية الصريحة في الأمر بإخراج بمنع اكتناز الذهب والفضة إلا لمن يزكيهما، وجاء في الأحاديث إذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فوجوب الزكاة بالذهب والفضة بالإجماع، وإنما الخلاف فيما يلحق بهما. قال: تجب الزكاة بالإجماع في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. المثقال مقدار يعني النصاب في الذهب والفضة يختلف، ففي الذهب وزنه قال 20 مثقالا، وهو ما يساوي تقريبا الدينار ويزيد، يعني 4 جرامات وربع، فيعني ذلك أن نصاب الذهب بالوزن الحالي هو 85 جرام. وفي الفضة يعني وتجب الزكاة في الفضة إذا بلغت 200 درهم، إذا بلغت 200 درهم. نصاب الفضة مقداره بالجرام هو ما يوازن 595 جرام. والأمر الثاني أن الوزن هنا لا في الذهب ولا في الفضة، المقصود به الوزن الذهب والفضة الخالصة دون المغشوشة، وقصودهم بالمغشوشة هي التي يوضع معها، هي التي ما يخلط معها بعض المعادن، لأن الذهب لو وضع على هيئته الطبيعية لكان لينا، لا يمكن أن يستقيم منه خاتم ولا ما تلبسه النساء، فلا بد أن يوضع معه بعض المواد التي تثبته وتقويه، ولذلك قالوا معيار الذهب له 24 قيراط أو 20 أو 18. فالخالص هو الـ24 قيراط، يعني ذهب خالص لا خلطة فيه. فلكن قالوا إنه لا عبرة بما أكحم بما أدرج مع الذهب إذا كان خفيفا. ثم المؤلف هنا جعل نصاب الذهب بالوزن فقال 20 مثقال، وجعل نصاب الفضة بالعدد فقال 100 درهم. 100 درهم ليست وزن، الدرهم قد يزيد وزنه وقد ينقص. فلعل المؤلف هنا يعني أراد موافقة الحديث، لأنه جاء عند الإمام أحمد صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء، وليس في 90 و100 شيء. وأيضا أراد أن يراعي بذلك الأصل الذي اختصر منه وهو المقنع، فإنه ذكرها والفقهاء عموما ذكروها بهذه الطريقة، ذكروا النصاب في الذهب بالوزن وفي الفضة بالعدد. وهذه المسألة سيأتي في نهاية هذا الكلام الحديث عنها. قال وأيضا يعني مقدار، هل الأوراق النقدية يمكن أن تحسب مع الذهب والفضة؟ اتفق عمل الناس اليوم على أن الأوراق النقدية سواء كانت ريالات أو دراهم أو دنانير أو دولارات أو غيرها أنها ملحقة بالذهب والفضة، فعليه فيها زكاة ويقع فيها الربا. ولا يمكن أن يقول عالم أو عنده يعني مراعاة للمصلحة بأن الأوراق النقدية لا تلحق بالذهب والفضة، لأن معنى ذلك أنه لن يخرج الناس زكاة أبدا. فالصحيح الذي عليه العمل هو أن الأوراق النقدية تلحق بالذهب والفضة، ففيها نصاب الذهب والفضة وتزكى إذا بلغت الأحظ من نصاب الذهب أو الفضة. فالآن عرفنا أن نصاب الذهب 85 جرام، ونصاب الفضة 595 جرام. فهم هنا يقولون يكون نصاب الأوراق النقدية الأحظ من نصاب الذهب والفضة. فما هو الأحظ؟ الآن الذهب الفضة 595 جرام فضة لا توازي لا تساوي إلا تقريبا ما تصل إلى 300 ريال. أما 85 جرام وقد لا ترتفع أحيانا، في مثل هذا الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع الذهب وصل إلى أعلى مستوياته، فلا يكون نصاب الذهب إلا ما يقارب 3000 وزيادة. فالأحظ للفقير أن تحسب النصاب بالفضة لا بالذهب. ولذلك من كان يملك ما يوازن قيمته 595 جرام فضة فإنه يجب، وحال عليه الحول فإنه يجب أن يزكي. هذا معنى قولهم أن نصاب الأوراق النقدية نصاب الدراهم أو الفلوس هو بالأحظ من نصاب الذهب والفضة، والأحظ لا شك هو نصاب الفضة. فإذا أردت أن تعرف ما هو نصاب هذا المال الذي عندك سواء في بيتك أو في البنك، فانظر إلى وزن الفضة كم هو في نفس اليوم الذي تريد أن تخرج فيه زكاتك. فإذا عرفت قيمة 595 جرام فضة أيا كانت، سواء كانت 100 ريال أو 300 أو 400 أو كانت 1000، قد يرتفع قيمة الفضة يوم من الأيام، فما كان عندك بمقدار هذا المبلغ فهو النصاب إذا كان قد حال عليه الحول. قال فإذا كان عندك هذا النصاب من الذهب وهو 20 مثقالا ومن الفضة 200 درهم، فما الواجب؟ قال الواجب ربع العشر منهما. الواجب هو ربع العشر منهما، أي من الذهب والفضة الخالصة، أي من الذهب والفضة الخالصة وليست المخلوطة بغيرها. يعني ربع العشر منهما، أنت الآن قلت أن عندك يعني 100 مثقال أو نقول 1000 دينار 1000 جرام ذهب، والنصاب هو 85، فتقسم 85 هذه أو 1000 جرام على 40 لتخرج ربع العشر، فإذا خرج ربع العشر فتسأل عن قيمته وزنا، فذهبا خالصا فهذا هو مقدار الزكاة الذي تخرجه، فذلك قال ربع العشر منهما أي من الذهب والفضة. قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. قالوا لماذا؟ قالوا لأن مقصود النقدين واحد، لأن مقصود النقدين واحد مع أن نصابهما مختلف. الأمر الثاني ضم الذهب إلى الفضة هي مسألة خلافية، والمؤلف هنا رجح أنها تضم، قال وتضم الذهب إلى الفضة، وقيل إنها لا تضم لاختلاف النصابين، وقيل بالوقف في المسألة وأنه يعني لا يستطيع الإنسان يرجح فيها، لكن المؤلف هو الذي عليه العمل وأنه تضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. المسألة الثانية هي التي أشرنا لها قبل قليل، طيب نحن سنضم الذهب إلى الفضة، فهل نضمها بالقيمة أم بالأجزاء؟ فإذا قلنا بالقيمة هل نحسبها بقيمة الفضة الأرخص أم بقيمة الذهب الأغلى؟ يعني عندي 10 مثاقيل ذهب، هذا نصف نصاب الذهب، وعندي 100 درهم، هذا نصف نصاب هذا نصف نصاب. إذا قلت إنها بالقيمة فإنها لا تصل إلى نصاب الذهب، وإذا قلت إنها بالأجزاء صار فيها نصاب كامل، نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة. فالراجح هنا المؤلف هنا رجح أنها تكون بالأجزاء وليس بالقيمة، تكون بالأجزاء وليس بالقيمة، خاصة لأن هذا هو الأحظ للفقراء، لأن هذا هو الأحظ للفقراء، لأنني لو أتيت 100 درهم التي هي نصف نصاب الفضة لا تساوي شيئا عند نصف النصاب الشاغر في الذهب، فلذلك تضم بالأجزاء لا بالقيمة. يعني عندي 3/4 نصاب فضة وربع نصاب ذهب أقول إن النصاب كامل، إن النصاب كامل، أو عندي 3/3 نصاب ذهب وثلث نصاب فضة فأقول إذن عندي نصاب كامل فأخرج الزكاة. لماذا؟ لأن هذا هو الأحظ للفقراء، والزكاة إنما شرعت لأجل مراعاة للفقراء، وهي حق الفقراء في مال المسلم. قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، العروض سيأتي الكلام عنها بعد قليل، لكنه أراد الإشارة إليها هنا، وكان الأولى بهذه المسألة أن تكون في باب زكاة العروض لكنه قدمها هنا. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، لماذا؟ قال لأنها تقوم بالذهب أو الفضة كما سيأتي معنا، لأن عروض التجارة تقوم إما بالذهب أو بالفضة، فإذا صار عندك 100 دينار 100 مثقال أو 10 مثاقيل ذهب وعندك بضاعة قيمتها 10 مثاقيل أخرى فيجب فيها الزكاة، فيجب فيها الزكاة، لأن العروض عروض التجارة تضم إلى الذهب والفضة، وهذا بالاتفاق بين العلماء. نعم. هذا المؤلف هنا كما هو غيره من المؤلفين أو من ألفوا في الفقه أتوا ببعض المسائل في أحكامها القريبة. في باب الجنائز قلنا أنهم تكلموا عن أحكام المرضى في باب الجنائز مع أنها من أباب من آداب الأخلاق قالوا وتعزية لأنها أقرب شيئا إلى باب إلى حكم تغسيل الميت والصلاة عليه. المؤلف هنا أتى بعد حينما تكلم عن زكاة الذهب والفضة سيتكلم عن نوع من أنواع زكاة الذهب والفضة هو الحلي وهو ما يستخدمه الإنسان. فلا بد أن تتكلم عن أحكام هذه المسألة وهي ما يستخدمه الإنسان من الذهب والفضة حتى تعرف حكم زكاتها لا بد أن تعرف المباح منها والمحرم. ولذلك المؤلف وغيره من المؤلفين أتوا بأبواب ما يباح للرجل أو ما يباح استعماله أو ما يسمى بأحكام التحلي. بأحكام التحلي أتوا بها هنا لأن زكاة الذهب والفضة المستعملة مبنية على معرفة أحكام التحلي. إذن فكان ذكرهم لهذا المسائل في هذا الباب مناسبا. والمؤلف هنا في ترتيبه لمسائل هذا الباب أحسن من أصله وهو المقنع، فإن الموفق رحمه الله بدأ بزكاة الحلي قال وفيها في زكاة وليس في زكاة المعدة للاستعمال يعني زكاة، مع أنه كان مع أنني لا خالي الذهن من معنى الزكاة المستعمل أو الذهب المستعمل. المؤلف هنا بدأ ببيان الذهب المستعمل وكيف ما يجوز للرجل وما لا يجوز وما يجوز للمرأة وما يحل استخدامه في مستلزمات الناس من الذهب والفضة، ثم ذكر الزكاة فيها. قال ويباح للرجل للذكر من الفضة الخاتم، يعني الرجل يباح له من الفضة أشياء ومن الذهب أشياء ذكرها المؤلف هنا. قال من الفضة الخاتم لأنه صلى الله عليه وسلم كان عليه خاتم وثم إذا لبس خاتما فإن السنة أن يكون الخاتم في اليمين، فلبس الخاتم ليس سنة وإنما هو مباح. ولذلك قال المؤلف هنا ويباح ليس سنة كما يظن بعض الناس وإنما هو مباح، فإن لبسه فالسنة في لبسه أن يكون في اليمين. الأمر الثاني مما يباح للذكر من الفضة قبيعة السيف. مقصوده بقبيعة السيف أي مقبض السيف، السيف حينما يعني يصنع السيف لا بد أن يكون له مقبض، فيضعون هذا المقبض من الفضة حتى لا تعرق اليد وحتى يكون أخف من الحديد ونحوها، لأنه كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. قال أيضا وحلية المنطقة. وحلية المنطقة، المنطقة هي ما يشد به الوسط مثل الحزام، كانوا يلبسونها في السابق وتلبس في بعض البلدان، يربط بها السيف ويضع فيها سلاحه ونقوده ونحوها، ومثلها ما يقاس عليها مما قد يلبسه بعض الناس ممن يلبسون يعني ممن يتزرون في لباسهم، فإنهم يحتاجون إلى أن يضعوا عليهم ما يربط هذه الأزرة. هذا ما يجوز للرجل من الفضة. قال ومن الذهب، ماذا يباح للرجل من الذهب؟ لا يباح للرجل من الذهب إلا أمران. الأمر الأول قبيعة السيف وهي مقبض السيف فقط، لا يقاس عليه غيره كالخنجر السكين، هذه كلها لا تقاس، فقط السيف. قال وما دعت إليه ضرورة. وما دعت إليه ضرورة، ما هي الضرورة؟ قال كأنف ونحوه، ويدخل فيها أيضا السن وما يشبك به بين الأسنان وما قد يحتاج إليه ضرورة، لأن أحد الصحابة سقط أنفه فاتخذ أنفا من ذهب، فاتخذ أنفا من ذهب. لماذا وضع الذهب؟ قالوا لأن الذهب لا يتعفن، لا يتعفن. وهل يمكن أن يسقط أنف الإنسان أو أذنه؟ نعم، في بعض البلدان المتجمدة مثل شمال أمريكا وشمال روسيا، في مثل هذه الأوقات تكون يعني درجة الحرارة باردة جدا، 20 تحت الصفر أو أكثر، فتكون هناك لوحات مكتوب فيها لا تحك أنفك، لأنك إذا حككت أنفك مع هذا المكان متجمد قد يسقط، لأنه متجمد الأنف، فالأنف يعني قد يسقط الأنف حتى من غير معركة. طيب، هذا ما يجوز للرجل فقط، وهو قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، سن ورباط بينهما، فلا يجوز غير ذلك حتى وإن كان قليلا. كان يكون في القلم أو الساعة، كل هذه لا تجوز إلا إذا لم تتخذ زينة، يعني يكون في ساعة لكنها يضعها في جيبه لا يتجمل بها، أو أن يكون لونا. بعض كثير من الأمور التي يقال أنها ذهب تكون لون فقط، لا تكون ذهب، يعني بحيث أنك لو أحرقته بالنار لم يخرج منه شيء، فلا بد أن يتحقق الإنسان مما يقال عنه أنه ذهب، أنه ذهب خالص له جرم وليس لونا فقط. ثم قال ويباح للنساء، انتهى من الرجال، قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، يعني أمر مطلق، ما جرت عادتهن بلبسه، وعادة كل بلد تختلف عن البلد الآخر، كل بلد بحسبه. من النساء من لا تلبس الذهب إلا في يدها وعنقها، ومن النساء من تلبس الذهب في رجلها، ومن النساء من تضع الذهب في أنفها، ومن النساء من تضع الذهب في شفتيها، وما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. قوله ولو كثر يعني حتى إن بلغ 1000 مثقال، قالوا إن بلغ 1000 مثقال فإنه يحرم، قالوا إن بلغ 1000 مثقال فإنه يحرم، لأن هذا إسراف وليس زينة، وليس زينة. قال ولا زكاة. انتهينا الآن، أخبرنا ما هو الجائز، أو ماذا يلبس الرجل وماذا تلبس المرأة. هنا أتى لمحل الشاهد في هذه المسألة، قال ولا زكاة في حليهما، تكلم عن زكاة الحلي من الذهب والفضة، قال لا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، لا زكاة في حليهما إذا كان مباحا، يعني لا زكاة في حليهما المباح، لأنه سيتكلم بعد قليل سيستثني المحرم، فالزكاة الحلي تجوز، لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو للعارية. فعندنا الآن شرطان، الشرط الأول في زكاة في سقوط الزكاة في الحلي أن يكون مباحا، وأن يكون معدا للاستعمال أو العارية، لأن العارية أشبه بالاستعمال، أشبه بالاستعمال. هذا الآن لا زكاة فيه، رجح المؤلف هنا أنه لا زكاة فيه، والمسألة خلافية وخلاف قوي فيها، وظهر القول بأن الزكاة الحلي المعد للاستعمال فيه زكاة في قبل تقريبا 40 سنة، بعد أن ظهر يعني أظهره فشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ثم يعني كثر من يقول بهذا القول، وهو أن المرأة أن زكاة الحلي، أن الحلي المعد للاستعمال فيه زكاة، وإلا كانوا العمل عليه في هذه البلاد أن حلي المرأة المعد للاستعمال لا زكاة فيه. النوع الثاني قال وإن أعد للكرى، الكرى يعني للأجرة، فبعض النساء قد تحتاج إلى تأجير الذهب، أو محلات يؤجر الذهب تلبسه المرأة في مناسبتها أو نحوها، أو النفقة ينفق به على نفسه، يعني يقول أنا بحط الذهب عندي وكلما احتجت بعت 100 جرام أو 50 جرام وأنفقت بها على نفسي، أو كان محرما، أو كان محرما. المحرم ما هو؟ المحرم إذا كان عنده الرجل يلبس خاتم ذهب، هذا فيه زكاة، هذا محرم، لا يجوز للرجل يلبس خاتم ذهب. إذا لبس ساعة ذهب لا يجوز، ففيها الزكاة. إذا المحرم نوعان، محرم لذاته أو يعني في صنعته، أو محرم لأجل لبسه. في صنعته كان يكون الذهب مصنوع على هيئة صورة فلا يجوز استخدامه، مصنوع على هيئة محرمة أو على هيئة الصليب أو على هيئة هذه، فهذا ذهب لا يجوز لبسه لأجل ما فيه من صنعة، وإلا فيجب إخراج الزكاة فيه. فعندنا الآن أربعة أنواع: النوع الأول المعد للاستعمال، فهذا يزكى، لا يزكى. والنوع الثاني أيضا أعد للكراء وهو الأجرة، فهذا يزكى. النوع الثالث ما أعد للنفقة يعني الحاجة، فهذا أيضا يزكى. النوع الرابع ما كان محرما استعمالا أو صنعة، استعمال الرجل لا يجوز له لبس الخاتم ولا الساعة، صنعة كان يصنع على شكل فراشة أو حمامة أو ما يصنع من أنواع يعني يصنعه صناع الذهب بهذه الطريقة، أيضا هذا فيه الزكاة. ومما فيه الزكاة أيضا الذهب المكسر. المرأة أحيانا قد تنكسر خلخالها، ينكسر الخاتم، تنكسر ما تضعه على يدها فتضعه جانبا، فهذا يجب فيه الزكاة لأنها لن تستعمله، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من النساء. فالآن فهذه الأمور الأربعة أو الخمسة أنواع من أنواع الذهب الحلي. طيب ما هو شرط وجوب الزكاة؟ قلنا شرط وجوب الزكاة في الحلي شرطان: أن يكون مصنوعا، يعني يكون حلي، يكون حلي. الأمر الثاني أن يكون معدا للاستعمال أو العارية. الأمر الثالث أن يكون مباحا، وما سوى ذلك فتجب فيه الزكاة. نعم. نعم، هذا آخر نوع من أنواع الزكاة، وهو زكاة عروض التجارة. العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما ليس بأثمان ولا حيوان ولا نبات، وبالفتح عرض هو كثرة المال، لذلك مفرده عرض وليس عرض. وبعض العلماء في هذا الباب قالوا باب زكاة التجارة، وقالوا إن المؤلف المصنف ومثله الموفق رحمه الله عدل عن باب زكاة التجارة إلى باب زكاة العروض، لأنه عند تعداد الأنواع في أول كتاب الزكاة ذكر العروض فناسب أن يعيد ذكرها هنا، والمؤلف مشى على ما ذكره الموفق. العروض، عروض التجارة تشمل جميع الأموال، هذا أهم مال من أموال الزكاة هو عروض التجارة، لأننا لو لم نتخذ عليه زكاة لما زكى غالب التجار، فهم يقولون زكاة التجارة هي أو زكاة العروض هي غالب الزكاة، فهي تشمل السائمة التي قصد بها التجارة، ويدخل فيها أيضا الذهب والفضة، ويدخل فيها النبات إذا كان الزراعة بقصد التجارة، وأيضا زكاة عروض التجارة واجبة على الصحيح لدخولها في قول الله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم، وما جاء في حديث معاذ أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وعمر رضي الله عنه أمر أن تقوم عروض التجارة، أن يقوم عروض التجارة ثم يزكيها. ولذلك من يجرؤ على أن يقول إن عروض التجارة لا زكاة فيها هو في حقيقته يسقط الزكاة عن أغلب الناس، يسقط الزكاة عن أغلب الناس، لأن كل من عنده مال سيحوله إلى تجارة ثم يقول لا زكاة فيها. وهذا من هذا المنطلق أخذت ما يتعلق بزكاة الأراضي التي صدر فيها توجيه أو قرار من الجهة المختصة ثم توجيه من ولي الأمر، لأنها اعتبرت على أنها تجارة وعروض التجارة يجب فيها الزكاة. ثم بدأ في الكلام عن شروط زكاة عروض التجارة. الشرط الأول قال إذا ملكها بفعله، إذا ملكها بفعله يعني بالشراء بالبيع أو الهبة أو المعاوضة، بالبيع أو الهبة أو المعاوضة. الشرط الثاني أن يكون بنية التجارة. قالوا إن المال الذي عند الإنسان حد نوعين، إما قنية يقتنيه لنفسه، السيارة اللي معك الآن تقتنيها لنفسك لتقضي بها حاجاتك، البيت الذي عندك تقتنيه لنفسك لتسكن فيه، أو القصد الثاني هو قصد التجارة، عندك سيارة لكن عندك 5 سيارات 6 سيارات تريد أن تشتريها ثم تبيعها، فهذه مقصود منها التجارة. قال والشرط الثالث وبلغت قيمتها نصابا، وبلغت قيمتها نصابا. ما نصاب عروض التجارة؟ سبق ذكره قبل قليل، قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، يعني أن عروض التجارة نصابها نصاب الذهب أو الفضة، نصاب الذهب أو الفضة. فعندنا 3 شروط، الشرط الأول أن يملكها بفعله، الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة وليس لقصد القنية، الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا، قيمة هذه العروض وليست العروض، يعني العروض لا لا لا لا, لا يعني ليس فيها مقدار للنصاب، كما تقول في الذهب 20 مثقالا وفي الفضة 200 درهم وفي زروع الثمار وفي الماشية، لا، عروض التجارة تعرف نصابها بأن تقومها، بأن تقومها، يأتي عند تمام الحول بعد أن يمضي عليها حول كامل سنة كاملة، تأتي وتقول بسم الله تقوم هذه البضائع، كل ما في المحل يقوم، وسيأتي معنا بعد قليل معنى معرفة كيف يكون تقويمها. فإذا قومتها تنظر قيمة هذا المبلغ الذي وصل، تخرج زكاته كأنك تخرج زكاة المال. فهو هنا قال بلغت قيمتها وليست ذاتها، قيمتها نصابا. زكى ماذا؟ زكى قيمتها، ما هو زكى يعني راعي مفروشات، محل مفروشات، فقلنا له إن الزكاة عليه قيمتها 150,000، يروح يطلع لي فرشات أو يطلع لي كراسي أو كذا، لقول لا، تخرج لنا من قيمتها 50,000 وتخرج هذه هي زكاتك. فهذا معنى زكى قيمتها، ليس معنى ذلك أنه يزكي من ذات عين عروض التجارة. قال فإن ملكها، الآن أتى بمستثنيات الشروط، قال فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها. ملكها بإرث يعني خلال السنة جاءه إرث وصار من نصيبه هذه العمارة أو هذا المحل أو هذه السيارات، فهي الآن ملكها ليس بفعله وإنما بفعله. المؤلف هنا يقول إنها لا تصير عروض تجارة، والرواية الثانية أنها تصير بمجرد النية، لأنه جاء الآن مليون عمارة قيمتها مليون، فنقول لا زكاة فيها. لا، هو الآن يعرف أنه لن يستخدمها وإنما يريد أن يستثمرها أو يبيعها، فنقول فيها تبدأ النصاب من حين نواها، من حين ملكها يبدأ النصاب أو الحول من حين ملكها. قال أو بفعله بغير نية التجارة، يعني بقصد القنية، بقصد القنية ثم نواها لم تصل لها، ثم نواها لم تصل لها. هذا رأي المؤلف هنا، وقلت الراجح هو رواية ثانية أنها تصير بمجرد النية، ولأننا لو كان مثلا هذه السيارة عنده وقال هذه السيارة أريدها للتجارة أنا سأبيعها، ثم بعد مضي 6 أشهر قال هونت أنا سأستخدمها لبيتي، فنحن نقول لا زكاة فيها. طيب هو الآن بالعكس، هو الآن يقول أستخدم هذه السيارة لنفسي ثم قال لا أنا سأبيعها، نقول لا تصير زكاة، ما يصير فيها زكاة. كيف؟ قبل قليل من باب أولى أن نجعلها فيها زكاة من حين بدأت النية. فإذا نواها بفعله، يعني هو مشتري سيارة عنده سيارة عند هذا عندها يستخدمها لنفسه، ثم بعد مرور 2-3 شهور ما أصلحت له السيارة قال أنا سأبيعها سأتاجر بها، نقول من حين نويت يدخل حول السيارة. هذا بخلاف ما ذكره المؤلف هنا. قال وتقوم، متى يخرج زكاتها وكيف يخرجها؟ قال وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء، يعني مضى عليها الحول عند تمام الحول، عند تمام الحول. وهذه مسألة دقيقة في باب عروض التجارة، لأنكم تعرفون أن التجارة تزيد وتنقص. متى تتضح هذه المسألة؟ في مسألة الأسهم، رجل عنده 1000 سهم في شركة ثم قال أنا سأقومها، يجب عليه أن يقومها عند تمام الحول، يعني أنت ينتهي اشتريتها في 15/5 العام الماضي، إذا جاء يوم 15/5 من هذا العام يكون مضى عليها حول، فتسأل عن قيمتها، لأنه قد يكون تقييمك لها قبل يكون في تكون انخفض سعرها، وقد يكون تقويمك لها أيضا في وقت الحول قد انخفض سعرها. فلا يظلم الإنسان بأن يطلب منه زكاة مال قبل حول قبل وقته، ولا يطلب أيضا منه أن ينقص من الزكاة شيئا. فإذا تم الحول قومها، لا يعتبر تقويمه قبل ولا يعتبر تقويمه بعد، عند تمام الحول يقومها. فإذا قومها يقومها بالأحض للفقراء، الأحض للفقراء كما ذكرنا معكم هو تقويمها بنصاب الفضة، بنصاب الفضة. المؤلف هنا قال للفقراء، مع أن المقنع قال للمساكين، لأن المسكين يعني قد يكون غير محتاج كما سيأتي معنا في أبواب الزكاة، فلفظ الفقير أشمل وأكثر حظية في تقويم الزكاة أو في تقويم النصاب. قال بالأحض للفقراء من عين، العين هي الذهب أو ورق وهو الفضة، ولا يعتبر ما اشتريت به. هو اشترى هذه السيارة ب100,000 لكن بعد سنة ما تساوي إلا 50,000، نقول تزكي 50,000. هذه الأسهم اشتراها ب1,000,000 وبعد عند الحول صارت تسوى 1.5 مليون، نقول تزكي ما قيمته 1.5 مليون. فلا يعتبر ما اشتريت به سواء انخفض أو سواء زاد، العبرة عند حلول الحول، عند تمام الحول قيمتها، عند تمام الحول يقومها بلا حظ للفقراء. ثم أتى عن مسألة دخول نصاب في نصاب. قال وإن اشترى عرضا، لأنها جمعها عروض، عرضا بنصاب، من أثمان أو عروض بنى على حوله. نحن قلنا في الباب السابق تضم قيمة العروض إلى كل منهما، يعني قيمة الذهب وقيمة الفضة مع قيمة العروض تضم مع بعض، فيكون يعني في الزكاة تزكى مرة واحدة أو مع بعض يكمل النصاب الآخر. لكن هو عنده عرض هذه السيارة ب80,000، أخذها وتمت عنده 4 أشهر، ثم اشترى منه شخص وأعطاه 20 مثقال ذهب، 20 مثقال ذهب، فهل يبدأ بحول جديد؟ قال لا، يبني على حوله الأول، يبني على حوله الأول. ومثلها العكس، لو أنه اشترى هذه السيارة، باع هذه السيارة بغنم الماشية تدخل في زكاة عروض التجارة، لأنها إذا لم تكن سائمة. الذي يجب فيه الزكاة هو السائمة الحول أو أكثرها. هذه السيارة قيمتها 100,000، اشتراها بناقة، ناقة واحدة ب100,000. فنحن في زكاة في الماشية قلنا أنها إذا لم تكن، إذا قصد بها التجارة فتزكى زكاة عروض التجارة، فنقول يبني على حوله الأول، يبني على حوله الأول. هذا معنى كلامه، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان يعني من ذهب وفضة أو عروض بنى على حوله. وإن اشتراه بسائمة لم يبني، اشتراه بسائمة بحيوان ب40 شاة أو 5 نياق سائمة وليست للتجارة، قال أنا ببيع السيارة وبشتري منك هلا 5 إبل وخلها ترعى، فنقول هنا لم يبني على حول السيارة، لأن سائمة الأنعام يختلف نصابها عن نصاب الذهب والفضة وعن نصاب زكاة يعني عروض التجارة لاختلافهما نصابا، واختلاف أيضا الواجب فيهما، اختلاف الواجب فيهما. هذا يعني غالب مسائل زكاة عروض التجارة، وهي من أكثر ما يعني يحتاج الناس إلى إيضاحه أو فهمه، وهي أكثر ما يسأل عنه. نعم. نعم. بعد أن انتهى المؤلف من بيان أحكام الزكاة أنواع المال، أتى بنوع جديد من الزكاة. العلماء يقولون إن الزكاة 3 أنواع: زكاة النفس وهو تطهيرها من الشرك والأخلاق الرديئة، لأن الله عز وجل قال ونفسه وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها يعني من طهرها بالإيمان والتقوى. النوع الثاني هي زكاة المال، وهي ما سبق شرحه في الأبواب السابقة من زكاة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقدين وزكاة العروض. النوع الثالث هو زكاة النفس أو زكاة البدن. زكاة البدن قالوا زكاة البدن هي زكاة الفطر، لأنها وإنما سميت زكاة لأنها تنمية للنفس فمن الشح، فكل شيء تبدله لله عز وجل فأنت حقيقة إنما تنميه، لأنك ترجو أجره عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر المؤلف هنا زكاة الفطر لأنها أقرب ما تكون بزكاة المال، ولأن مصرف زكاة الفطر وزكاة المال مصرف واحد فوضعها هنا. قال زكاة الفطر نسبها إلى سببها وهو الفطر من رمضان، يعني زكاة الفطر من رمضان فأضيفت إلى سببها. قال تجب، وأما وجوبها أو حكمها فقد قال إسحاق رحمه الله هي وجوبها كالإجماع، فقد جاء في القرآن والسنة، وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال المفسرون إن المقصود بها زكى زكاة الفطر، وجاء في أحاديث كثيرة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة صدقة الفطر صاعا من طعام، أو فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد ومن المسلمين. فوجوبها هو كالإجماع بين العلماء. ثم قال المؤلف هنا تجب، يعني الزكاة الفطر على كل مسلم، كل من ألفاظ العموم، يعني أنها تجب على المسلمين جميعا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، فإنها واجبة عليه، لأنها متعلقة بالبدن ليست متعلقة بالمال. قال ما يعني الشرط الثاني فيها؟ قال أن يفضل له يوم العيد وليلته صاع، صاع هنا هي فاعل لكلمة فضل، وليس معنى ذلك أن مقدار الزكاة صاع، يعني فضل صاع، فضل عنده من الطعام والأكل والشراب صاع، فهو مرتبط بكلمة فضل. هذا أما معنى ذلك فإن زكاة الفطر شروطها أن يكون الإنسان مسلما، الشرط الثاني أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع فائض عن حاجته، فائض عن حاجته، فإذا كان عنده ذلك فيجب عليه إخراج زكاة الفطر، فيجب عليه إخراج زكاة الفطر. طيب فضل عنده أقل من صاع، معنى كلام المؤلف أنه إذا، أو ظاهر كلام المؤلف هنا أنه إذا فضل أقل من صاع فإنه لا تجب عليه زكاة الفطر، لكن الصحيح أنها يجب إخراج ما على لديه، ما عنده إلا نصف صاع من تمر، أو نصف صاع من بر، أو من عدس، أو من دقيق، أو من ذرة، أو من دخن، نقول يخرجه، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن ذلك الرجل الذي جاء بالزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل، قال هذا كل ما عندي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلبه أكثر مما عنده. قال هذا الفاضل عن قوته هو وقوت عياله وحوائجه الأصلية، قوته معروف ما يأكله هو ويتقوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، قوت عياله لقوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بنفسك أو ابدأ بمن تعول في حديث آخر، وحوائجه الأصلية قوته وقوت عياله واضحة. حوائجه الأصلية، قالوا الإنسان لو في حوائجه أو فيما يحتاجه له ثلاث أمور، الضرورة هو ما لا يستغني عنه، ما لا يستغني عنه، والحاجة هو ما يحتاج يعني إليه في تكملة ضرورته، يعني مثلا الآن عنده، لكن عنده ثلاجة، هل نقول الثلاجة هذه زائدة عن حاجته؟ لا يمكن الآن الإنسان أن يجلس أو يعيش بدون أن يكون عنده ثلاجة، خاصة إذا كان في مثل هذه البلدان، لكن إذا كانت البلدان الفقيرة أو يعيش الإنسان في خيمة أو في يعني من قش أو من طين فقد يعيش بدونها. مثلا في مثل هذه الآن بيوتنا مسلحة أو يسمونها البناء الخرساني، المكيف، أن نقول أنك بيع هذا المكيف قيمة 2000 ريال، بيعه وأخرج زكاة الفطر، نقول لا، هذه من حوائجه الأصلية. الفضل هو ما لا حاجة له، يعني زائد من الكماليات، هذا يسمى الفضل. فهو هنا يقول إذا فضل له يوم العيد وليلته عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية صاع، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ما جاء عن الصحابي قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فشملت كل المسلمين لم يستثنى فيها أحد. قال ولا يمنعها الدين، ليفرق هنا بين زكاة الفطر وزكاة المال، لأننا في زكاة المال قلنا إنها قال هناك ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فدفعا لحتى لا يظن ظان أن زكاة الفطر تشبه زكاة المال، قال ولا يمنعها الدين، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، يعني يوم العيد ليلة العيد جاء اللي راعي الدين وقال سدد ما عليك. فهنا كلام المؤلف هنا معناها أنها تسقط عنه صدقة الفطر، ورواية أخرى أنه لا يمنعها الدين إطلاقا لأنها لا علاقة لها بالمال، لا علاقة لها بالمال، ولأن الدين إذا طلب ليلة العيد وسدد هذا الدين ولم يبق عنده شيء سقطت عنه زكاة الفطر أصلا، لا للدين وإنما لعدم وجود فاضل عن قوته وقوت عياله حوائجه الأصلية. فالصواب أن الدين لا يمنع زكاة الفطر مطلقا سواء طلبه صاحب الدين أو لم يطلبه. ثم قال ثم إذا فضل عنده صاع أو أكثر قال بمن يبدأ، قال يخرج عن نفسه، هذا هو الواجب أن يخرج كل إنسان عن نفسه، لأن وهذا على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد، فهي مفروضة على الشخص ذاته وليست على غيره. قال ومسلم يمونه، ومسلم يمونه يعني ينفق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما مر معنا ابدأ بمن تعول، فمعنى ذلك أن الكافر إذا كان عنده شخص كافر ينفق عليه يضيفه في بيته فإنه لا يخرج زكاة الفطر عنه، لأن أصلا لا تجب عليه، لأننا استثنيناه ابتداء في وجوب الزكاة الفطر ابتداء. قال ولو شهر رمضان، ولو هنا العادة يستخدمها الفقهاء من باب الخلاف، لكنها هنا من باب التقليل، من باب التقليل، يعني حتى وإن لم يكن ينفق عليه ويمونه إلا فقط شهر رمضان، ليفرق بينها وبين زكاة المال، في أن زكاة المال يشترط فيها الحول، فزكاة الفطر لا يشترط فيها الحول، ولذلك سيأتي معنا أنه لو ولد له مولود قبل غروب ليلة العيد فإنه يجب عليه إخراج زكاته، فهذا من الفروق بينها وبين زكاة المال أنه لا يشترط لها الحول، فحتى لو أدرك ليلة العيد فقط فإنه يجب عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر. وأيضا وإن كان هناك خلاف عند الفقهاء في أنه لا تلزمه إلا إذا أدرك معه شهر رمضان كاملا. طيب لو أدرك بعض رمضان قالوا إذا لم تدركه ليلة العيد فلا يدخل، لكن إذا أدرك ليلة العيد فإنه يدخل في من يجب عليه إخراج زكاته. طيب هل معنى ذلك هو مسلم يمونه هل يدخل فيها كل من يمونه؟ هنا المؤلف هنا ظاهر كلامه هنا أنه يدخل فيه كل شخص، لكن ما سيأتي معنا من المسألة التي بعدها دليل على أنه فقط على من ينفق عليه، من يجب عليه نفقته، من يجب عليه أن ينفق عليه هو الذي يخرج الزكاة، عنده صديق أو زميلة ساكن عنده في البيت وينفق عليه، فهل معنى ذلك أنه يخرج عنه زكاة الفطر؟ نقول لا. السائق الخادمة هل يجب عليه أن يخرج وينفق عليه؟ هل يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر؟ لا يجب عليه، إلا إذا كان ذلك تبرعا منه وأذن له السائق والخادمة أو العامل الذي يعمل عنده في البيت. قال فإن عجز عن البعض، يعني ما عنده ما يستطيع أن يخرجه عن من يمونه في بيته، قال بدأ بنفسه، لأن هذا هو المخاطب ابتداء بصدقة الفطر، هو ابتداء. قال فامرأته، قالوا لماذا بدأ بالمرأة؟ قالوا لأن الإنفاق على المرأة من باب المعاوضة، من باب المعاوضة، لأنه تزوجها، فمن باب معاوضة استحلال فرجها ونكاحها ينبغي عليه أن ينفق عليها ويخرج صدقة الفطر عنها. ثم قال فرقيقه، رقيقه يعني عبد، إذا كان موجود عنده عبد فإنه يجب عليه أن يبدأ به بعد امرأته، قالوا لأنه النفقة عليه واجبة في الإعسار والإيسار، نفقة على عبدك الذي عندك تجب عليك سواء كنت موسرا عندك مال أو معسرا فيجب عليك النفقة عليه. قال فأمه فأبيه فولده، فأمه فأبيه فولده. المؤلف هنا خالف المقنع، فإن الموفق رحمه الله قال قدم الولد، قال فولده فأمه فأبيه، وهو ظاهر المذهب وهو وجه. والوجه الثاني ما فعله المؤلف هنا وهو تقديم الأم والأب على الولد. والوجه الثالث قال يقدم الولد إذا كان صغيرا، إذا كان صغيرا. ثم أيضا قدم الأم على الأب هنا، قالوا لأن حقها أعظم من حق الأب، ولأنها أضعف شأنا، وأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قدمها في البر، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ولأن وإنما قد يعني قدم الرقيق عليهما، قالوا لأن النفقة على الأم والأب والولد إنما تكون في الإيسار فقط، يعني إذا كان موسرا، لكن معسر كيف ينفق عليهم وهو معسر؟ لا يستطيع. قال ثم بعد ذلك فأقرب في ميراث، فأقرب في ميراث. كيف يكون؟ هل يمكن أن يكون ذلك؟ قالوا نعم، عنده إخوة أشقة وإخوة لأب، فيقدم الإخوة الأشقة على الإخوة لأب، وهكذا. قال والعبد بين شركاء، عبد لكن يملكه عدة أشخاص، عليهم صاع على حسب ملكهم، عليهم صاع يعني على حسب ملكه، شخص يملك نصفه والثاني نصف ربعه والثالث ربعه، فيخرج الأول نصف صاع والثاني ربع صاع والثالث ربع صاع الأخير. ثم قال هنا ويستحب عن الجنين، يعني ليس واجبا، زوجته حامل وأدركته ليلة العيد، قال عن الجنين ولم ينص فيه على إذا نفخ فيه الروح. العلماء قالوا إنما يستحب عن الجنين إذا بلغ 4 أشهر، لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين. قال ولا تجب لناشز. ما هي الناشز؟ النشوز سيأتي حكم بيانه في باب أو في فصل خاص في باب عشرة النساء في باب النكاح. قال والنشوز هو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فيما يجب عليها. فالمرأة قد تخرج من بيت زوجها وترفض العودة إليه أو ترفض الاستجابة لأمره أو نحو ذلك، فتدخل في باب النشوز، فلا يجب عليه زكاة الفطر عنها إذا كانت ناشزا. نعم. هذه بقية مسائل زكاة الفطر قال ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزاه. هذه مسألة مهمة، وهو أن أصل في زكاة الفطر هو أن كل إنسان عنده مال يستطيع أن يخرج زكاته بنفسه، فالإنسان إذا كان في بيت والده فالأصل أنه هو الذي يخرج عن نفسه، لا يجب على والده إلا إذا عجز هو عن ذلك. فإذا لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. مفهوم المسألة أن المؤلف يرجح أن الفطرة تجب على من يتولى النفقة لا على الشخص ابتداء، لأن لو قلنا إنها على الشخص ابتداء لعكسها، لم يحتج إلى الاستئذان، لم يحتج إلى الاستئذان. ومعناها معنى هذه المسألة شخص الابن في بيت أبوه في بيت أبيه قام وأخرج زكاة الفطر عن نفسه بدون أن يستأذن والده الذي تلزمه زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمونه ومن بينهم ابنه هذا. قال أجزأت، المؤلف هنا قال أجزأت، لماذا؟ قال لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل، وهو أن زكاة الفطر أصلا واجبة على الابن ليست ابتداء، وإنما وجبت على الأب يعني من باب التكميل. فهل هو متحمل؟ وهذه المسألة يعني مبنية على الخلاف، أو المسألة هذه مبنية، هل من تلزمه النفقة متحمل للزكاة الفطر أم أنه أصيل؟ ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها لو لم يخرج زكاة الفطر، من الذي يأثم؟ هل يأثم الأب؟ ما أخرج زكاة الفطر، قال أنا لن أخرجها. أم يأثم الأبناء ومن في البيت من يجب عليه إخراج زكاتهم؟ إذا قلنا إن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بذاته فإن كل إنسان يأثم لإخراجه لعدم إخراج زكاة الفطر. وإذا قلنا إن الأب هو الأصيل في الأمر بإخراج زكاة الفطر فإن الإثم يكون على الأب. وينبني عليها أيضا مسألة أخرى، وهي النية كيف تكون، من الذي ينوي بإخراج زكاة الفطر، هل هو الابن أو الزوجة أو الأب؟ فهي مسألة دقيقة، ولكن الصحيح أنها واجبة على الشخص بذاته، فإذا أخرج عنه أبوه أو أخوه الكبير أو أمه أخرجت عنه، إذا كان ليس عنده أب كانت هي وليته، فإنها تسقط عنه زكاة الفطر. ثم ختم المؤلف باب زكاة الفطر ببيان وقت إخراج زكاة الفطر. وقت إخراج زكاة الفطر لها خمسة أوقات: الوقت الأول وقت الوجوب، والثاني وقت الجواز، والثالث وقت الأفضلية، والرابع وقت الكراهة، والخامس وقت التحريم أو الوقت المحرم. بدأ بوقت الوجوب، قال وتجب يعني زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة الفطر، يعني ليلة عيد الفطر، فمن أدرك هذا الوقت فقد وجبت عليه الزكاة. لكن لو مات بعد العصر يوم 29 أو يوم 30 رمضان فإنه لا تجب زكاة الفطر عليه ولا على ورثته. لو مات، لكن يقول فمن أسلم، ما ثمرت هذا الوقت، قال فمن أسلم بعده، بعد المغرب أسلم شخص أو ملك عبدا أو ملك زوجة، يعني تزوج زوجة أو ولد له ولد بعد المغرب أو بعد العشاء أو قبل الفجر أو بعد الفجر، لم تلزمه فطرته، لم يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه. وقبله يعني قبل غروب الشمس ليلة العيد تلزمه، بعد العصر، بعد الظهر، صباح يوم 29 أو 30 تلزمه فطرته. هذه هي ثمرة وقت إدراك وقت الوجوب. قال ويجوز، هذا هو الوقت الثاني وهو وقت الجواز. وقت الجواز متى؟ يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، يعني بعد يوم 28، بعد يوم 28، لأن الصحابة كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. والوقت الثالث وقت الأفضلية، يعني ما هو الأفضل؟ قال الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، يعني بعد ظهور، بعد طلوع الفجر الثاني، بعد أذان الفجر الثاني، الفجر يوم العيد إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد، فهذا هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر، من الفجر الثاني إلى أن يكبر وأن يصلي الإمام صلاة العيد. والعبرة بالصلاة وليس بالخطبة، والعبرة بالصلاة وليس بالخطبة. والدليل على ذلك أمر صلى الله عليه وسلم أن يؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهذه المسألة إخراج زكاة الفطر قبل العيد بعد الفجر متيسرة في البلدان الصغيرة التي يعرف فيها الفقراء بسهولة، أو إذا كان الإنسان في بلد فيه فقراء. لكن ظن بعض الناس أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر يوم العيد قبل الصلاة، وضعها إعطاءها المؤسسات للجمعيات الخيرية، أو إعطاءها إمام المسجد لأنه يجمع أو نحو ذلك، أن هذا دخل في وقت الأفضلية، هذا غير صحيح. لأن لا، هو أن تسلمها للفقير بنفسك، لأن هذا الوقت وقت حرج جدا. ولذلك تعلن المؤسسات التي تجمع بأنها ستتوقف قبل ليلة العيد، في قبل الساعة 10 والساعة 12، لأن بعد ذلك لن يستطيع إيصالها إلى الفقير. قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. قال وتكره في باقي، في باقي اليوم. الكراهة لحديث ومن لم يخرجها فهي صدقة من الصدقات. المؤلف هنا قال إنها مكروهة ومشى على هذا المذهب، وإلا الصحيح أنها كما هو دلالة الحديث أنها لا تجوز. الوقت الخامس قال ويقضيها بعد يومه آثما، يعني بعد يوم العيد، هذا وقت محرم ويقضيها. وقيل إنها من بعد الصلاة يدخل الوقت المحرم ولا تقبل منه قضاء، ولا تقبل منه قضاء لأنه مفرط، لا تقبل منه قضاء لأنه مفرط، وإنما يؤديها الشخص الذي يعني لم يستطع إخراج زكاة الفطر لسبب أو لضرورة أو لعذر، فهذا يخرجها. يعني من أمثال الأعذار في مثل هذا الوقت ما يعني ينتاب الناس في الطيران، قد يذهب للمطار ثم لا يستطيع، تتأخر الطائرة وينحبس، لا يستطيع، ليس في بلده ولم يصل، أو يكون، أو زحمة السيارات وزحمة الشوارع في بعض الأوقات لا يستطيع الإنسان يجلس بالساعة والساعتين والثلاث فيخرج عليه الوقت وهو لم يستطع أداء العبادة. هذا ما يتعلق بأحكام زكاة، يعني وقت زكاة، إخراج زكاة الفطر. نعم. هذا مقدار الفطرة ومقدار زكاة الفطر. قال ويجب صاع، هنا الآن مقدار الواجب في الزكاة صاع. الصاع ما هو؟ قال صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقدرون الصاع في السابق بالحجم ثم صار وزنا، وهو 4 أمداد بمد اليد الشخص المعتدل، وقاسوه بالوزن والتقريبي، وإلا من عنده صاع ونظر فتجد أن الصاع التمر قد يكون أخف وزنا من صاع الأرز وأخف وزنا من صاع الشعير، وكذلك البر قد يكون أثقل من الأرز وهكذا. فإنما قيل الوزن بأنه ما يقارب 2 كيلو 75 أو 3 كيلو هو فيما يتعلق بالأرز لأنه أثقل شيء، وإلا صاع التمر، التمر المفلول ليس المكنوز، قد يكون لا يوازي الصاع في بعض أنواع التمر ما يوازي كيلو أو كيلو نص. فالأصل هو أن تخرج بالصاع. قال ويجب صاع من ماذا؟ قال من بر، قال من بر أو شعير، لقوله لما جاء في الحديث كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو من شعير. قالوا إن مقصود الصحابي بكلمة طعام هو وكان طعامهم يومئذ البر، وكان طعامهم يومئذ البر الذي هو القمح. قال أو دقيقهما أو سويقهما. ما الفرق بين الدقيق والسويق؟ الدقيق هو الطحين، تطحن البر وتخرج صاعا طحين وليس صاع بر، يعني ما تذهب إلى الصاع تأخذ صاع بر قمح ثم تطحنه وتخرجه، نقول لا، إذا أردت أن تخرج دقيقا طحينا فيجب عليك أن تزنه بعد طحنه ليس قبل طحنه. أو سويقهما، السويق هو أنك تحمص الذرة ثم تطحنها، تحمصها ثم تطحنها، تستخدم في الأطعمة، بعض أنواع الأطعمة السليق أو الهريس أصله دقيق حمص ثم طحن أو غيرها من الأطعمة. فالدقيق والسويق إنما تخرج الصاع بعد الطحن وليس قبل الطحن. قال أو تمر أو زبيب أو أقط، لحديث أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام أو من شعير أو من تمر أو من زبيب، وفي رواية أو من أقط، والأقط هو الحليب المجمد، هو الحليب المجمد الميبس بالشمس. قال فإن عدم الخمسة، هذه الخمسة أنواع، قال أجزأ كل حب وثمر يقتات، هذا هو الشرط فيها، أن يكون قوتا. القوت هو الذي يحفظ ولا يفسد، مثاله قال العدس، الأرز، الدخن، الذرة، كل هذه هي طعام يقتات. ولماذا قالوا أجزأ كل حب وثمر يقتات؟ قالوا لأنه قال هنا في الحديث صاعا من طعام، والمقصود بالطعام هنا هو الطعام الذي يؤكل ويحفظ ولا يفسد. قال لا معيب، يعني مو بيأتي بتمر فاسد أو يأتي إلى قمح ذرة، يعني بر قد أكضى يعني فيه سوس أو أقط قد يبس بشدة، أو تمر، التمر إذا كنز غالبا يدوم سنة، بعد السنة يتغير لونه، لكن إذا أردت أن تشتري من السوق تمرا مكنوز أو ضميد أو ذا فانظر إليه، فإن كان أسودا فهو من ثمرة العام السابق وليس من ثمرة هذا العام، لأن غالبا التمر إذا حفظ في كان يحفظ في الغرف، في مثل يعني غرفة أو يسمونها هالنجد الجصة، فبعد مرور سنة عليه يسود التمر، فبعد سنة إذا سود التمر من لا يعرف التمر يفرح به، لكنه في الحقيقة لا يعد تمرا جيدا، ولذلك هو معيب، ولذلك ينبغي له أن يخرج في زكاة الفطر أطيب الطعام وليس أرداءه. قال ولا خبز، يعني طحين وخبز فلا يصلح في صدقة الفطر. أيضا المؤلف هنا اعتبر الأصناف بذاتها دون نظر إلى كونها قوتا، وفرق، لأن الحديث قال صاع من طعام، يعني تأتي إلى أناس في مثلا في أفريقيا لا يأكلون إلا دخن، لا يأكلون إلا ذرة، وتلزمهم أن يخرجوا برا أو أن يخرجوا أرزا، هذا مو صحيح. هو الإنسان يخرج من طعام بلده الذي يقتاته. أيضا منها لو أتى عنده تمر وعنده بر وعنده أرز، فجاب صاع ووضع فيه بعضه، وضع ثلثه أرز وثلثه بر وثلثه تمر، نقول يصح، لأن المقصود إخراج صاع، أراد أن ينفع الفقير، يقول أنا أريد أن أنفع، يأخذ مثل ما أنا بغديه وعشيه، أعطيه رز ولحم، أنا بعطيه الآن رز وبر وتمر، فيصح ذلك. ولذلك الموفق في المقنع قال: ويجزئ إخراج صاع من أجناس. أيضا منها أن الأفضل في هذه الأنواع هو ما كان أنفع، ما كان أنفع، لأن الصحابة إنما كانوا يخرجون ذلك الطعام لأنه كان هو السائغ عندهم، وهو أيضا طعامهم. ولذلك الآن مع كثرة ما يخرج الناس من الأرز، فإن الإنسان لو أخرج تمرا قد يكون الفقير يعني أشوف إليه من الأرز، لأن يعني كل الناس يخرجون أرز. لو أخرج برا، لأن البر أغلى من الأرز، لكان أفضل، وقد يحتاج الفقير إليه أكثر من حاجته إلى الأرز، وهكذا. ويجوز أن يعطي، آخر مسألة في هذا الباب قال: ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. أولا، زكاة الفطر إنما تعطى للفقراء فقط، فقراء والمساكين، ليست هذا من ضمن الفروق بينها وبين زكاة المال. زكاة المال سيأتي أنها تصرف لثمانية أنواع، لكن زكاة الفطر إنما تعطى للفقراء فقط ومن يدخل في حكمهم. الأمر الثاني أنها قال: يجوز أن يعطى الجماعة من الفقراء ما يلزم الواحد وعكسه، يعني صاع وزع على أربع أشخاص، أو عنده 20 صاع أو 10 أصواع زكاة فطر فأعطاها شخصا واحدا، فيجوز ذلك ويجزئه. بقي آخر مسألة، وهي مسألة إخراج زكاة الفطر، من المأمور بها ابتداء؟ قلنا المأمور بها ابتداء هو من تجب عليه، وهو الإنسان. الأمر الثاني هو إخراجها، وهو أن الواجب عليه أن يسلمها بنفسه إلى الفقير، أن يسلمها بنفسه إلى الفقير، وألا يكتفي أو يتكل على المؤسسات أو الجمعيات التي تعلن عن إخراجها لزكاة الفطر، لأنه يجب على أن يتوفر في هذه المؤسسة أمران: أول شيء الإذن من الجهة المختصة، ومن خلال التجربة فإنه لا يؤذن لكل المؤسسات أن تجمع زكاة الفطر. الأمر الثاني إمكانية وصول هذه الزكاة إلى الفقراء. أنا اشتغلت يعني في سواء في العمل الحكومي أو في العمل الخيري، يأتي علينا أحيانا صلاة الفجر وما انتهى الناس من إيصال الزكاة أو من الإتيان بالزكاة للمؤسسة، فذلك هذا فيه حرج شديد. فالواجب عليك إبراء لذمتك أن تتأكد بنفسك، أن تتأكد من إخراجها بنفسك، هذا هو الواجب عليك، وهي عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد غير البلد الذي أنت فيه؟ الأصل هو أن زكاة الفطر لأهل البلد ولا يجوز إخراجها إلى غيرهم، لكن لو أخرجها إلى غيرهم كما سيأتي معنا في باب إخراج الزكاة فإنها تصح ويأثم، تصح ويأثم، لأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. يجب على الكوهن أكلانه إلا للضرورة إلا أن تشكل لتوبها كفر حافة بالتكم وأخلت منه وقتل أو بخل أخلت منه وعزل. نعم. إخراج قال المؤلف باب إخراج الزكاة. الزكاة يتعلق بها أو تمر الزكاة بأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة حصر المال الواجب زكاته، فليست كل الأموال يجب زكاتها. ذكرنا زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الحبوب والثمار وزكاة الخارج من الأرض وزكاة النقدين. المرحلة الثانية استيفاء شروط الوجوب، وهو أن يكون عنده نصاب، والأمر الثاني أن يكون أن يحول عليه الحول. المرحلة الثالثة هي إخراج الزكاة، وهي ما سيتكلم المؤلف عنه هنا، إخراجها. وإخراجها هذا مهم جدا، والناس يخلطون بين المرحلة الثانية والثالثة، بين المرحلة الثالثة والرابعة. المرحلة الرابعة هو صرفها في مصرفها. يجب عليك أن تخرج الزكاة حال الحول، أخرجها. أما إيصالها للفقير والمحتاج فهذه مرحلة أخرى. لا يجوز لك أن تقول أنا سأؤخر الزكاة إلى الشهر القادم لأنه سيأتي مسكين. لا، يجب عليك أن تخرجها وأن تفرزها عن مالك وأن تحددها ثم تؤخر صرفها إلى مسكين، هذا أمر آخر، لا، مسألة أخرى. لا يجوز تأخيرها إلا لضرورة كما ذكر المؤلفون. فالخلط بين عند الناس هو في مسألة الإخراج، يجب إخراجها، لا يجوز لك الإثم، تأثم ويتستحق العقوبة من الله عز وجل إذا جاء وقت إخراج الزكاة ولم تخرجها. وفرق بين إخراجها وبين صرفها إلى مصارفها. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين. الله الرحمن الرحيم. المؤلف قال باب إخراج الزكاة، ومقصوده هنا هو زكاة المال وليس زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر محددة بوقت لا يجوز تأخيرها عنه ولا تقديمها عليه. قال يجب، يعني يجب إخراج الزكاة على الفور، يعني فورا من حين وجوبها واستكمال النصاب فإنه يجب إخراجها. ما لماذا؟ لعموم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، فإن الله عز وجل قال فاستبقوا الخيرات، والمسابقة إلى الخيرات تقتضي أن يبادر الإنسان بالعبادة حال وجوبها، والأصل في الأوامر هو الفورية وليس التراخي. ثم إن الزكاة حق للفقير في المال، وحاجة الفقير تقتضي المبادرة إلى إخراج الزكاة حال وجوبها واستكمال شروطها. قال مع إمكانه، مع أن يعني معنى ذلك أنه في حال عدم إمكان إخراج المال فإنه لا يكون على الفور. كيف يكون عدم إمكانه؟ مثل أن يكون ماله غائبا عنه، هو يكون في بلد آخر مسافر وماله في بلد آخر ولا يستطيع أن يخرج زكاته، أو يمنع من التصرف فيه كما يحصل الآن فيما يسمى بإيقاف الخدمات، فيوقف عليه كل شيء فلا يستطيع أن يتصرف في حساباته البنكية أو يحجر عليه من قبل الجهات المختصة. فعنده مال، عنده ملايين، عنده فلوس، لكن لا يستطيع أن يخرج أن يتصرف فيها لأنها محجوز عليها، فهذا يسقط عنه الفورية هنا، ولكن يجب عليه إخراجها. قال إلا لضرر، وفي نسخة أخرى أو لضرورة. الضرورة أو الضرر هو في حال إذا كان هناك ساع يبعثه إمام المسلمين ويطلبها، فإنه إذا أخرجها على الفور فسيأتي مندوب أو السعاة الذين يأتون لإخراج الزكاة يطلبونها منه مرة أخرى، هذا فيه ضرر عليه، يخرج الزكاة مرتين. الضرورة قد تكون مثل وجود فقير سيأتي، هو عنده الزكاة واجبة وحالة، ولكنه يعلم أن هناك فقير سيأتي أو وهو أحوج ما يكون، مثلها لو الزكاة تحل عليه مثلا في الصيف لكن قال أنا سأؤخرها إلى الشتاء لأن الفقراء أحوج إلى المال في الشتاء والناس ينصرفون عنهم، لا والناس يعني اتجهوا اتجاها غريبا وهو أنهم لا يخرجون زكاتهم إلا في بعض المواسم في السنة كرمضان، مع أن الزكاة يجب إخراجها حال وجوبها، والفقراء قد يحتاجون إلى المال في أوقات في السنة أكثر من حاجتهم إليه في رمضان أو في غيره، فربط الناس إخراج الزكاة بأوقات معينة في السنة هذا هو في الحقيقة خطأ في وجوب الإخراج. والأمر الثاني أنهم لم يبحثوا عن الأحض لأنفسهم، فإن الصدقة إذا وصلت إلى المحتاج وهو أحوج ما يكون إليها كانت أعظم للأجر، أو مسكينا دام الترابة يعني اشتدت به الحاجة. قال فإن منعها، أتى هنا إلى مسألة جديدة فيها تفصيل كثير، قال وهي أحوال مانع الزكاة. مانع الزكاة له أربعة أحوال ذكرها المؤلف هنا، إما صراحة أو من مفهوم كلامه أو دلالة. الحالة الأولى منعها جحدا لوجوبها، منعها جحدا لوجوبها جاهلا بذلك، يعني ما يعرف أن الزكاة واجبة، فما الحكم معه؟ قال يعلم حكمها فإن أخرجها وإلا فيكون من الحالة الثانية. الحالة الثانية منعها جحدا لوجوبها وهو عارف بالحكم، عارف بالحكم، فهذا قال تؤخذ منه ويقتل. قال فإن منعها جحدا لوجوبها كفر إذا كان عارفا للحكم وأخذت منه وقتل، يعني هو الآن يكفر لأنه جحد لوجوبها وهو عارف بالحكم، وهي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. الأمر الثاني أنها تؤخذ منه، يأخذها منه ولي الأمر. الأمر الثالث أنه يقتل، والمؤلف هنا قال يقتل، والصواب أنه يستتاب، يقتل بعد الاستتابة كما سيشير إليها في أبواب أخرى في باب الردة، فإن القتل هنا لردته يكون إنما يكون بعد الاستتابة. فالحالة الثانية من أحوال مانع الزكاة أن يكون غير مانع لها لكنه يجحد وجوبها، يعني يقول ما هي بواجب أصلا، فهذا أيضا تؤخذ منه ويقتل لردته كمثل الحالة الثانية. والحالة الرابعة هو مانع لها، يعني تساهلا استهتارا تكاسلا، يعرف أنها واجبة عليه وأنه يجب عليه إخراج الزكاة لكنه لم يخرجها، فهو غير جاحد لوجوبها لكنه متكاسل متهاون وتضخمت عليه وتراكمت ثم ثقلت نفسه في إخراجها، فهذا تؤخذ منه ويعزر. ولذلك قال المؤلف هنا وأخذت منه وقتل، أو بخلا، هذه هي الحالة الرابعة، أو بخلا أخذت منه وعزر، يعني تؤخذ الزكاة منه ويعزر. التعزير هنا المقصود به التأديب، يعني يؤدبه الإمام، إمام المسلمين أو الجهة المختصة. والدليل على ذلك ما جاء في حديث باز بن حكيم ومن منعها فإن آخذوها وشطر إبله، فإن آخذوها وشطر إبله. قالوا إن قوله إن قوله شطر إبله يعني من باب التعزير، هذه هي أحوال أحوال أنت يعني أمان الزكاة. نعم. نعم. أكمل. نعم. سبق أن ذكرنا في بداية في بداية كتاب الزكاة أن الزكاة مرتبطة بالمال وليس بمالكه، ولذلك تجب الزكاة في مال غير المكلف. فهنا أوضحه فقال وتجب في مال صبي ومجنون، يعني الصغير والمجنون. لماذا؟ لأن الزكاة متعلقة بالمال لا بالمالك، فهي مختصة ليست مختصة بالبدن كما قلنا في زكاة الفطر. وتستدل أيضا بأثر عن عمر رضي الله عنه اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة، معنى ذلك أن أموال اليتامى يخرج زكاته. وهذه مسألة أيضا من المسائل التي قد يغفل عنها. في بعض أموال الصغار كان يكون الابن عنده مكافأة تكون في البنك فلا تزكى، يكون عنده ما يسمونه بالحصالة يضع فيها مال لعله إذا كبر يفتح ويجد فيه مال، يجب إخراج زكاته، يجب إخراج زكاته، وخاصة أن النصاب زكاة المال قليل ما يصل إلى 300 ريال أو نحوها، فلا يجوز التهاون في مثل هذا. وذلك قال وتجب في مال صبي ومجنون، لكن من يخرجها؟ قال فيخرجها وليهما، فيخرجها وليهم، يخرج زكاة مال الصبي والمجنون هو وليهم، لأن هذا هو مقتضى أو أحد واجبات الولاية إخراج الزكاة. ومقصوده من التأكيد على هذا المسألة قول يخرجها وليهم أنه لا ينتظر، يعني ما ينتظر في الصبي حتى يبلغ ولا المجنون حتى يصح، وإنما يجب عليه إخراجها حال وجوبها لا يتأخر فيها، إلا إذا كان يخشى المساءلة فإن عليه أن يقيدها أو أن يضبطها بحساب حتى لا تأتيه مساءلة لاحقا. قال ولا يجوز إخراجها إلا بنية. الهاء هنا الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ يعود الضمير هنا إلى الزكاة. لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، كل الزكاة كلها سواء أخرجها عن نفسه أو عن الصبي والمجنون لا تخرج إلا بنية، لأنها عبادة وكل عبادة لا بد فيها من نية. لكن هل يمكن أن يخرج الإنسان الزكاة بدون نية؟ نقول نعم، يخرج صدقة ثم يقول تدري خلاص أنا نويتها زكاة، نقول لا، النية تسبق العمل لا تكون بعد العمل. يعني جاء واحد في بداية رمضان ومدام هو قد وضع شهر رمضان للزكاة فأعطى الصدقة، أعطى 1000 2000، ثم لما جاء موعد الزكاة قال لا سأخصم منها 1000 و2000. قل لا، لأنك أخرجتها بدون نية الزكاة، لا بد أنك عند إخراجها أن تنوي بها زكاة المال الواجب. والمسألة الثانية اللي محل إشكال، قالوا إذا أخذها الإمام منه قهرا، قالوا تستثنى، لأن الآن قلنا قبل قليل إن الجاحد لوجوبها والعارف بالحكم تؤخذ منه، فهو ما نوى، لكن قالوا يغتفر هنا مسألة النية وأن العبرة بنية الإمام. ثم قال أتى لمسألة كيف يخرج الزكاة؟ قال والأفضل أن يفرقها بنفسه. الأفضل معناه هنا أنه يجوز أن يوكل غيره، يجوز أن يكلف شخصا غيره، لأنه لا يوجد شيء أفضل إلا وهناك شيء مفضول. المفضول ما هو؟ هو أن يتولى إخراج زكاته، أن يولي زكاته شخصا آخر ليخرجها أو يفرقها عنه. قال أن يفرقها بنفسه، أي المأمور بإخراج الزكاة وتفريقها هو الشخص ابتداء الذي وجب عليه الزكاة. لكن هل يفرقها سرا أم علانية؟ قالوا يختلف بحسب حاله، فإن كان في المصلحة إخراجها علانية كان يكون من الوجهاء أو من يقتدى به يخرجها علانية، كالأب أمام أبنائه يخرجها علانية ويخبره من هذه الزكاة ليتعلموا منه، أو وإلا فأفضل إخراجها سرا كما جاء في الأدلة. قال ويقول عند دفعها، يعني ويسن أن أو الأفضل أن يقول عند دفعها المزكي هو وآخذها، يعني ويقول آخذها أيضا الفقير أو المحتاج أو ابن السبيل. ما ورد، وردت فيها آثار اللهم تقبلها، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وذكر الفقهاء بعض الأدعية اللهم، يعني أن يقول المستلم للزكاة أجرك الله فيما أعطيت وخلف وبرك لك فيما أبقيت. واستدلوا في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن أبي أوفى بزكاة ماله قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، قالوا فالسنة أن يدعو لمن تصدق أو لمن أخرج هذه الزكاة. قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، أيضا هذا من باب الأفضلية، معناه أنه يجوز إخراجها لكنه سيستثني هنا. قال في فقراء بلده، والدليل على ذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأخبرهم فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فمعناها أنها تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء في نفس البلد. ثم إن هذا هو المقصود من الزكاة، وهو أن يغني أقرب الناس إليه. قال ولا يجوز نقلها، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، إلى ما تقصر فيه الصلاة. فإن فعل أجزأت. استدل على هذا الموضوع أو على هذا الدليل، أكد عليها أو نص على هذه المسألة الإمام أحمد في مسألة أن لا يقصر فيها الصلاة، فقالوا إن إخراجها من البلد نوعين، نوع الأول أن تخرج إلى بلد لا تقصر فيه الصلاة، يعني هو هنا يخرجها إلى الخارج إلى ملهم إلى حرائم، هذه أماكن لا تقصر فيها الصلاة فيجوز إخراجها في فقراء هذه العيينة الدرعية، كل هذه خارج مدينة الرياض لكنها لا تقصر لأجلها الصلاة. واستدلوا بدليل ورد في رواية حديث معاذ أن من أخرج صدقته من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته ترد إلى مخلاف، المخلاف هي المنطقة، مثل المنطقة مثل البلد. قال ولا يجوز نقلها، يعني أن الإثم هنا في النقل، هذه المسائل التي تكلمنا عنها قبل الصلاة، في نقل الزكاة لا يجوز، لكنها لو وصلت إلى الفقير أجزأت عنه. فإن فعل أجزأت، وإذا قال فإن فعل أجزأت ما مثالها؟ الآن نقول إن صلاة الجماعة واجبة، لكن صلى وجبت عليه صلاة العشاء فصلاها منفردا، هل صلاتها الآن العشاء منفردا غير صحيحة؟ لا صحيحة، سقطت عنه صلاة العشاء لكنه آثم بترك الجماعة. هو الآن الصدقة الزكاة التي أوصلها إلى مكان خارج بلده تقصر فيها الصلاة أجزأته ما دام من أهل الزكاة، لكنه يأثم بإخراجها من البلد، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. أولا لو قال المؤلف هنا في أقرب الأماكن إليه لكان أفضل، ولذلك ابن مفلح في المبدع قال لو قال في كل موضع، فإن كان في موضع لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب المواضع إليه لكان أشمل. لماذا؟ قال ليشمل البادية، لأن البادية ليست بلد، شخص يعيش في البادية ولا يعد مكانه بلدا، فليدخل في حكم هذه المسألة. إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. استدلوا من قوله فيفرقها أن مؤونة نقل الزكاة على المزكي وليست على المال، يعني ما تنقل الزكاة من أنت في بلدك ما في فقراء وتريد أن تنقلها إلى بلد آخر، ينبغي مؤونة النقل استئجار سيارة أو أتعاب الشخص اللي نقلها لا تخصمها من الزكاة وإنما تدفعها أنت، لأن الأصل في ذلك أنها واجبة عليك ابتداء. فإن كان في بلد، الحالة الثالثة أو المسألة الثالثة، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، لأن الزكاة مرتبطة بالمال. ثم شوف أتى بالمسألة الثانية ليفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال، وفطرته في بلد هو فيه، فكل زكاة ربطها بسببها، زكاة المال سببها المال فتفرق في بلد المال، والفطرة زكاة الفطر سببها الشخص وإفطاء وإدراكه ليلة العيد فيخرجها في بلده. شخص مغترب جاء يعمل في السعودية الآن ولكن عنده مال في بلده، فنقول زكاة مالك أخرجها في بلدك، أما فطرتك فتخرجها هنا. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، لأن الزكاة مرتبطة بسببها. قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. هذه آخر مسألة في هذا الباب. قال تعجيل الزكاة، هذه العبارة فيها مسائل. المسألة الأولى، أول شيء أن هذه المسألة تعجيل الزكاة خلاف القاعدة، فإن القاعدة المعتبرة عند يعني في الشريعة هو أن الأمر لا يجب قبل وجود سببه، لا يجب قبل وجود سببه، يعني أن تصلي قبل دخول الوقت صلاتك غير صحيحة، إحنا ما دخل وقت الصلاة، تصوم رمضان قبل رؤية الهلال ما يصح صيام رمضان، لكن الزكاة هذه جاءت خارجة عن القاعدة. قال هو السبب في ذلك أن الزكاة لها سببان، السبب الأول هو اكتمال النصاب، والسبب الثاني هو يعني والسبب الثاني تمام الحول. فهو هنا عجلها على أحد سببيها، ولذلك قالوا يجوز أن نقدمها على العبادة ذات السببين، يجوز تقديمها على أحد سببيها. وقصرها هنا على حولين، قالوا السبب في ذلك وقوفا عند الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما العباس فهي علي ومثلها معها، فما زاد على حولين لا يجوز تعجيل زكاته، ولأن ذلك مدعاة لعدم إخراج الزكاة، سيعجل الزكاة مدة 10 سنوات أو 5 سنوات أو تزيد أو تنقص، وذلك مدعاة لإخراج الزكاة أو التهرب من الزكاة عند زيادة المال أو نقصانه. لكن جواز تعجيل الزكاة لحولين إذا كان مالكا للنصاب، لكن إذا كان لم يملك النصاب، يقول أنا عندي الآن 100 أو 10 متاقيل ذهب وأبى أخرج زكاتها، أعجل زكاتها، لعلي قبل السنة، نهاية السنة يكون عندي 20 اللي تجب فيها الزكاة. نقول لا، لا بد عند تعجيل النصاب، تعجيل إخراج الزكاة، أن تكون مالكا للنصاب كله. ولذلك يعني إن كانت أقل من النصاب فهذه صدقة. وأيضا المسألة الثالثة عند حول إتيان الحول، يعني هو الآن يقول سأخرجها في رمضان، والحول لا يتم إلا في نهاية السنة ذي الحجة. فلما جاء ذي الحجة وحسبنا ماله وجدنا أن ماله زاد، فنقول لا، يجب عليك أن تخرج زكاة ما زاد من المال، لأن العبرة بوقت الوجوب لا بوقت الإخراج، العبرة بوقت وجوب الزكاة، وهو عند وجود الحول وليس عند وقت إخراجها معجلة. أيضا قالوا إن تعجيل الزكاة الذي قاله المؤلف هنا لا يجوز إلا فيما يجوز فيه التعجيل، وبعض الزكاة أنواع الزكاة لا يجوز فيها التعجيل، مثل قالوا مثل زكاة الركاز المعدن، فإن زكاتها هذه أصلا لا تجب إلا عند وجوده، لا حول لها. أيضا ثمار الحبوب والثمار لا يجوز تعجيل زكاتها حتى تظهر الثمرة، يبدأ أما يقول عندي نخل بداية السنة قال سأخرج زكاته وما بعد ما حمل النخل أصلا ابتداء، فنقول لا، لا لا تعتبر، وإنما تعتبر صدقة. قال ولا يستحب، إنما قال هذه العبارة مراعاة للخلاف، يعني ولم يقل ويكره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عجلوا إخراج الزكاة لحول أو حولين. نعم. باب أهل الزكاة كفقراء ومن لا يجدون شيئا أو يجدون بعض والمساكين يجدون الفقراء والعاملون عليها وتجارتها وحفظها أبوابهم لمن يرجى استلامهم وفق شرشه أو يرجى بعقيده قوة الإيمان. الخامس هذا آخر باب من أبواب الزكاة، وهو أن هنا المراحل الثلاث، وهي مرحلة حصر المال ومعرفة نصابه، ثم حولان الحول والوجوب إخراج، الحالة الثالثة إخراج الزكاة، الحالة الرابعة صرفها، أين أصرفها؟ قال أبواب أهل الزكاة ثمانية، يعني باب في ذكر أهل الزكاة، وأهل الزكاة ثمانية. أهل الزكاة أيضا لأنها من الأمور التي تتشوف النفوس إليها حصرها الله عز وجل، ولم يكن فيها مجال للاختيار، فهي حصرت بالآية الواردة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فثمانية أصناف ذكرها الله عز وجل في كتابه لا يجوز الزيادة عليها بأي حال من الأحوال. قال أهل الزكاة ثمانية للآية، ورتبهم أيضا هنا بترتيب الآية. الصنف الأول الفقراء، من هم الفقراء؟ قال هم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. يدخل فيها أيضا في الفقراء العاجز عن الكسب، العاجز عن الكسب، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة واعلم أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. لكن ما هي الكفاية؟ قالوا الكفاية كفاية الإنسان تشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمنكح، وضروريات الحياة، هذه هي كفايته. فإذا كان عنده ما يأكله ويشربه ويلبسه ويسكنه وقدرته على النكاح، على أن يتزوج، يعني عنده مال للزواج وأمور ضروريات الحياة من معيشة ومن يعني حاجات، مثلا طلاب عندها ابناء لكن ما عنده ما يستطيع أن يذهبوا بلوازم المدرسة، هذا محتاج، هذا ليس عنده، إذن ليس عنده مقدار كفايته، لا يستطيع أن يتزوج، هذا محتاج، هذا ما عنده مقدار كفايته. ثم المقصود بالكفاية هنا كما سيأتي في آخر الباب أو في الباب الذي بعده، قال كفايته وكفاية من يمونه، ليست كفايته فقط وإنما كفايته وكفاية من يمونه. معنى ذلك شخص عنده راتب 10,000 لكن في بيته 20 نفس، أمه أبوه وابناءه، و10,000 لا يمكن أن تنفق عليهم، لا يمكن، فيعتبر فقير بهذا المعنى. فلا بد أن يكون عنده كفايته وكفاية من يمونه. لكن لو أنه يعيش لوحده أو أنه يصرف على نفسه لوحده فنقول كفايته، لكن إذا كان عنده من يمونه فلا بد أن يكون لا يجد شيئا أو يجد بعض كفايته وكفاية من يمون. هذا الفقير. النوع الثاني قال المساكين، هم يجدون أكثرها أو نصفها، يجدون أكثرها أو نصفها. ما الدليل على ذلك؟ استدلوا بآية في كتاب الله عز وجل عن قصة الخضر، قال لمساكين يعملون في البحر، مساكين وعندهم سفينة، قالوا السفينة هذه هي من مكملاتهم لأنهم يتجرون بها، يتجرون بها، عند السيارة، يعني تبي الفقير ما يكون عند السيارة، لا بد يكون عند السيارة يذهب بها ويقضي بها شؤونه. تريد الفقير ما يكون عنده بيت يعني يعيش في العراء، لا بد يكون عنده بيت، البيت من من من مقتضيات أو من ضرورات من ضرورات الحياة. فالمسكين والمسكين هو من يجد أكثرها أو نصفها. ولذلك الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل المسكنة واستعاذ به من الفقر. المسكنة تجد حاجتك الحمد لله، عندك ما يكفيك، لكن الفقير هو الذي ليس عنده ما يكفيه، وذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر. قال الصنف الثالث أو النوع الثالث من أنواع الزكاة هو العاملون على الزكاة وهم جباتها وحفاظها كمثال، وإلا يدخل فيها كتابها خزانها وغيرهم. العاملون عليها كانوا يعني في السابق تخرج ولي الأمر يخرج يبعث من يخرج الزكاة فيعطيهم أجرتهم من هذه الزكاة. الآن الدولة عندها جهة خاصة بالزكاة وتخرج الموظفين لأخذ الزكاة على سائمة بهيمة الأنعام أو على المحلات أو على التجار، هؤلاء تعطيهم رواتب، تعطيهم خارج دوام وتعطيهم انتداب، لا يجوز أن يعطوا من الزكاة، إنما يعطوا من الزكاة إذا كانوا لا يصرف لهم من ولي الأمر مال أو راتب أو مكافأة. لكن المسألة المهمة هنا وهي المشكلة هي المؤسسات الخيرية، هل هي تعتبر من العاملين عليها؟ لا تعتبر من العاملين عليها، هذه مسألة مهمة. والعاملين الموظفين والقائمين على المؤسسات الخيرية للأسف يتهاونون فيها. المؤسسة الخيرية والجمعية الخيرية تنوب عن الفقير وليس عن ولي الأمر، فنابت عن الفقير لا يجوز لها أن تأخذ من أموال الزكاة شيئا. ولكن يعني لو قلت إن نصف أكثر من نصف المؤسسات الخيرية تأخذ نسبة من هذه الأموال، ما يعني أخطأت في ذلك من خلال يعني واقع جربته في العمل أو في سواء في الإشراف على المؤسسات أو غيرها. وهذه مسألة مهمة ينبغي عدم التهاون فيها، وسببها أنهم جعلوا أنفسهم نائبين عن ولي الأمر، هذا غير صحيح. الذي أنابك الفقير، وإذا أنابك الفقير لا يجوز لك أن تأخذ من الزكاة التي صرف له شيئا، وهي مسألة دقيقة جدا. وهناك رسالتين أو كتابين، رسالتي دكتوراه، رسالة هنا في السعودية نقشت وطبعت، ورسالة أخرى في إحدى الدول العربية. الرسالة الأولى بناها على أن المؤسسات الخيرية نائبة عن ولي الأمر، فأباح لهم أخذ ما يسمونه 5% أو 2.5% وكل. والرسالة الثانية بناها على مسألة أنهم لا يجوز لهم أنهم ينوبون عن الفقير، فمنع كل هذه، وهي رسالتين كلها مطبوعة، فهي مسألة مهمة. والتجوز في العمل الخيري مبني على التجوز بهذه المسألة. النوع الرابع من أنواع أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم من يرجى إسلامهم أو كف شرهم أو يرجى بعطيتهم قوة الإيمان، هم السادة المطاعون. هذا النوع من الزكاة هو من اختصاص ولي الأمر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الكفار من الزكاة استمالة لقلوبهم. أعطى الأقرع بن حابس، أعطى عيينة بن حصن، أعطى علقمة بن علاثة، ولذلك قال كفار قريش أو المسلمون يعطي كفار القبائل ونحن يعني ما أعطانا من الزكاة، فإنما يعطون لاستمالة قلوبهم. ولذلك جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فرجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا، فإني جئت من عند رجل لا يخشى الفقر، لا يخشى على نفسه الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا أثرت فيه عطية النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل آخر فقال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام. النوع الخامس من أنواع الزكاة أو مصارف الزكاة الرقاب، يعني بها الأرقاء المملوكون وهم المكاتبون، وأولى منهم الرقيق. قال ويفك منها الأسير المسلم، إذا وجد أسير مسلم عند كفار واشترطوا مالا لإطلاق سراحه فإنه يعطى من الزكاة هنا، لأنهم قالوا إنها أولى من الرق، لأن من حبس يعني لأجل دينه أشد ممن حبس لأجل رقه. وهذه المسألة أيضا فيها لبس كبير جدا، وهي ما يتعلق بما يسمونه الآن عتق رقبة، اعتق رقبة فلان، وتنتشر الرسائل والإعلانات والمكاتبات والرجاءات والقصائد، ويعتبرون دفع الدية القتل أنها من عتق الرقبة. هذا غير صحيح، عتق الرقبة هذا التسمية هذه غير صحيحة، هم سموها عتق رقبة، هذا دفع دية صلح، ودية الصلح ليست من عتق الرقبة. ولذلك هذا مما لبس به على الناس، عتق رقبة فلان 20 مليون 30 مليون 50 مليون، هذا سفه ولا يجوز أن تدخل تحت عتق الرقبة. لماذا لا تدخل تحت عتق الرقبة؟ لأنها أصلا لم تثبت في ذمته. هم الآن يقولون عطنا 50 مليون عطنا 20 مليون ونتنازل عن القصاص، فهو الآن ما وجب عليه الشيء، فهو إذا أوجد هذا المال أطلق سراحه. لو أنه استدان 20 مليون ودفعها إلى أهل الدم وأطلقوا سراحه تصح الزكاة له بصفته مدينا عليه دين. أما أن تدفع الزكاة لأجل أن يسمونها عتق رقبة هذا لا يجوز، وليست من أنواع الزكاة. النوع السادس من مصارف الزكاة قال الغارم، ثم الغارم يعني هو الذي تحمل، المتحمل مالا، الغارم هو المتحمل مالا. نوعين، النوع الأول قال لإصلاح ذات البين، لإصلاح ذات البين، كان يكون هناك خلاف بين أسرتين أو بين قبيلتين أو بين شخصين وأراد يصلح بينهم، يعطي هذا مال أو هذا مال، أو يدفع ما تحمل. وأحيانا يقولون يعني يكون هناك شبه عناد أو شبه كذا، لن ندفع ما وجب لكم علينا أو نحوه، فيأتي ويتكفل به، فهذا يجوز إعطاؤه الزكاة ولو مع غنى، ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. هذا النوع الأول، يعني يعطى بقدرها. قال النوع الثاني غارم لنفسه عليه دين أو تحمل حمالة مباحة لا محرمة يعني دخل في مسابقة أو في كذا ثم وجب عليه دفع مال ولا عنده مال، لكن لو دخل في أمر محرم أو تحمل حمالة محرمة لا تجوز، فهذه لا يجوز لا يعطى معه. فهنا يعطى حتى مع الفقر، يعطى إذا كان لا يستطيع، إذا كان لا يستطيع. والدليل على ذلك حديث قبيصة، حديث قبيصة أعطيك منها وأعلم أنها لا تجوز لغني ولا لذي مرة سوي قوي سوي. فمن تحمل حمالة لنفسه فيعطى إذا كان لا يستطيع أداءها، أما من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين فيعطى مقدارها حتى ولو كان غنيا. النوع السابع من أنواع من تصرف لهم الزكاة هو في سبيل الله. في سبيل الله هم الغزاة في سبيل الله المتطوع، يعني الذين لا ديوان لهم لا راتب لهم، لا راتب لهم، يعملون تطوعا. والمؤلف هنا قال الغزاة، أي الغزاة وما يحتاجون إليه. قد يكون هناك غزاة لكن ما معهم سلاح، يحتاجون إلى من يخرج السلاح. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما أراد أن يخرج إلى غزوة تبوك عنده رجال لكن ما عندهم سلاح، ما عنده طعام يطعمهم مقدار الغزوة، فأمر الناس أن يتصدقوا وأن يدفعوا من زكاتهم. فجاء أبو بكر وملأ ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ضر عثمان ما فعل، جاء عثمان رضي الله عنه فقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فالزكاة هنا تدفع في سبيل الله للغزاة وما يلزم ما يحتاجونه من سلاح أو عتاد ونحوه. والفقهاء هنا ألحقوا بها الحج، قالوا كما في المقنع قال ويعطى فقير ليحج فرضه وليؤدي فريضة الحج. لكن هل يقاس في سبيل الله يقاس به بقية الأمور؟ هذه مسألة اختلف فيها المتأخرون من العلماء وصدرت فيها قرارات من الهيئات الرسمية، وأن في سبيل الله المقصود بها هو الغزاة. لأننا لو قلنا في سبيل الله أن المقصود بها أعمال الخير ما صار في فائدة، ما صار أيضا في فائدة لحصر إخراج الزكاة في ثمانية أصناف، لأن هذه تشمل كل أعمال الخير. فورأى بعضهم أنها تشمل كل أعمال الخير، وهذا فيه تجوز وفيه تساهل، لأن ما هي أعمال الخير هنا ينفتح الباب على مصراعيه ولا يجد الإنسان له حدا أو نهاية. النوع الثامن والأخير من أنواع الزكاة أهل الزكاة قال ابن السبيل. ابن السبيل المقصود به المسافر، المسافر المنقطع به في سفره، شخص سافر ثم ضاع ماله أو سرق ماله أو فقد ماله لأي سبب، فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده، يعني فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده، هذه تعود إلى المسافر المنقطع به. أما دون ما المنشئ للسفر من بلده فهذه جملة اعتراضية. يعني عندنا الآن مسافر ما بعد سافر في بلده، وده يسافر لطلب العلم أو يسافر نزهة أو يسافر لغير ذلك، فنقول لا داعي، لا يعطى من الزكاة لأنه ما وجب عليه، يعني الحج أصلا ما وجب عليك الحج لأنك فقير. هذا المنشئ للسفر من بلده. المسافر المنقطع به وهو ماشي الآن ذاهب إلى مكة، انقطع به الطريق أو ما بقي معهما، هل نقول ارجع لبلدك؟ نقول لا، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى البلد الذي ذهب إليه ويعود به من بلده ويعود إلى بلده. والحالة الثالثة هي أن يكون ينقطع به بعد أن قضى حاجته، ذهب وسافر من بلد إلى آخر ثم انتهى معه من مال، سرقت تذاكره ما عنده ما يصرفه على نفسه فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده فقط. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. هذه المسألة التي قلنا قبل قليل ما يكفي الكفاية المقصود بها كفايته وكفاية من يمونه. من كان ذا عيال يأخذ ما يكفيهم. الآن أنواع الزكاة ثمانية، فيه أربعة من أهل الزكاة يأخذون وهم أغنياء. العامل عليها هو غني لكن يعطى أجرته منها. الثاني المؤلفة قلوبهم مغنية ويعطون استجلابا لقلوبهم أو خوفا من شرهم. الثالث الغارم لإصلاح ذات البين، لأن الشريعة جاءت بالأمر بإصلاح ذات، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهي مما يأمر به الشريعة هو الإصلاح بين الناس، فجاز إعطاؤه من الزكاة ليصلح بين الناس، يدفع ما بينهم أو ما يدفع أو يتحمل ما لدفع ما تحمله أو لسداد ما تحمله. النوع الثالث هو الغازي، فهم يعطون لا لأجلهم وإنما لأجل ما أخذوها أو لأجل ما اتصفوا به. البقية يأخذون ما يكفيهم ومن يمونونه، يأخذون ما يكفيهم ومن يمونونه، يعني مسافر انقطع به السفر وهو معه أسرته فيأخذ ما يكفيه ويكفي أسرته. الفقير يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله الذين ينفق عليهم. قال ويجوز صرفها إلى صنف واحد ويسن إلى أقاربه، يعني الزكاة يجوز أن تصرفها في صنف واحد. الدليل على ذلك قالوا قول الله عز وجل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فذكر الله عز وجل الفقراء وهم صنف واحد. ويسن أن يصرف زكاته إلى أقاربه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول، ولقوله أرأيت لو وضعتها في أقاربك كان أعظم لأجرك، وصدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة، وغير ذلك من الحديث. الذين لا تلزمه معونتهم، الذين لا تلزمه معونتهم وسنعرفه، يعني لا يجب عليه النفقة عليهم، يعني لا يجب عليه النفقة عليهم، لأن من يدفع زكاته إلى من تجب نفقته عليهم هو يسقط واجبا آخر عليه، هو واجب عليه النفقة، فيقول سأعطيها ابني، ابني محتاج يريد الزواج، سأعطيها أبي، سأعطيها والدتي، سأعطيها زوجتي، هو يريد أن يسقط واجبا آخر عليه هو واجب الإنفاق، فلا يجوز أن يعطيها من تلزم من يجب عليه نفقتهم. نعم. هذا آخر فآخر مسائل الكتاب، وهو من لا يجوز دفع الزكاة إليهم، وبعض أحكام صدقة التطوع. قال ولا تدفع الزكاة إلى هاشمي، يعني من ذرية بني هاشم، ولا مطالبي، يعني من ذرية من؟ ذرية المطلب أخو هاشم. عبد المطلب عنده ابنان هاشم والمطلب، فالمطلب هنا ليس نسبة إلى عبد المطلب وإنما نسبة إلى المطلب أخو هاشم. ولذلك في رواية أخرى في المذهب أنه أن المطلبي لا يأخذ حكم الهاشمي فيأخذ من الزكاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة، وقال إن الزكاة إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. والدليل على الجمع بين المطلب والهاشمي ما جاء في حديث بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال ومواليهما، الموالي هم العبيد الذين اعتقوهم، فيكون مولى لمن اعتقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، ولا إلى فقيرة تحت غني. هناك تحت غني إيش؟ مش منفق. فهناك شرطان، أول شيء أنها الفقيرة أن تكون تحت غني، أن تكون فقيرة، والأمر الثاني أن تكون تحت غني منفق، أن يكون الغني منفق وليس مانعا أو بخيلا. فإذا لم يتوفر هذان الشرطان جاز إعطاؤها، جاز إعطاؤها. يعني هو يعرف امرأة محتاجة لكن زوجها غني ولكنه غير منفق بخيل وشحيح. وهذه تقع، كيف تقع؟ أحيانا بعض الناس تأخذه العزة بالإثم فيتزوج امرأة ثانية وثالثة، فيهمل إحدى نسائه، فتجد أنها تتكفف الناس من الحاجة، في حين أنه ينصرف في الإنفاق إلى الزوجة الثانية أو الأبناء الثاني الآخرين من الزوجة الأخرى لسبب أو لآخر، فتكون هذه الزوجة تحت غني لكنه غير منفق عليها، فيجوز إعطاؤها الزكاة، لأن الزكاة حالة والحاجة لا تنقطع. نعم لها المطالبة، لكن المطالبة قد تتأخر، وهل تموت جوعا حتى تأخذ حقها؟ قال ولا إلى فرعه، النوع الرابع الذي لا أو الخامس الذي لا يعطى من الزكاة، قال فرعه يعني ذرية أبنائه وبناته وإن نزلوا، وأصله الذي والده أو جد وأمه وأبوه، وإن علوا جده وجدته. لأن لماذا؟ قال لأن نفقتهم واجبة عليه، فإعطاؤهم الزكاة إسقاط لواجب آخر وهو واجب النفقة. قال ولا إلى عبد، لماذا؟ قالوا لأن العبد ملك لسيده، فأنت إذا أعطيت عبدك زكاة أنت في الحقيقة صرفتها لنفسك. قال ولا زوج، يعني الزوجة ما يجوز لها أن تعطي زوجها، هذا ما رأاه المؤلف هنا، والرواية الثانية أنها تجوز لأن الزوجة لا يجب عليها النفقة على زوجها، لا يجب عليها النفقة على زوجها. طيب قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزئه، ظنه غير أهل، يعني شاف شخص وقال تدري بعطي هذا المال لكنه يعتقد أنه غير أهل، أنه غني، وهو في الحقيقة يتكلف لا يريد يتعفف الناس لكنه اتضح أنه فقير. قال لم تجزئه هذه الزكاة لأنه لم تكن النية موجودة ابتداء. قال أو بالعكس ظنه مسافرا أو ظنه غارما أو ظنه يعني غازيا أو محتاجا لأنه من العاملين عليها فبان بالعكس، فبان غير أهل، فهذا أيضا لم تجزئه، لا تجزئ هذه الزكاة عليه يدفع غيره، إلا غنيا ظنه فقيرا، غنيا ظنه فقيرا فإنها تجزئه، غني وظنه فقير فاتضح أنه فقير، اتضح أنه غني، يعني رأى شخصا هندامه وهيئته توحي بأنه فقير فأعطاه مالا، فهذا تصح أن تعطي. ما الدليل على ذلك؟ حديث تصدق الليلة على غني، رجل خرج فوجد رجلا فأعطاه مالا، فأصبح الناس وتحدثوا تصدق اليوم على غني، فقال الحمد لله على غني، فاستدلوا به على أنه إذا ظن أنه غني أنه فقير وصار غنيا أنه يجوز إعطاؤه. ثم ختم هذا الباب بالكلام عن صدقة التطوع، والمسلم في كل عباداته مأمور بالواجب ومأمور بالتطوع، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالأصل في الإنسان أنه يتقرب إلى الله بالفرائض ثم يتبعها بالنوافل لتكون جابرة لما يحدث في الفرائض من خلل، وأيضا لتكمل وتقربه من محبته لله عز وجل. قال: وصدقة التطوع مستحبة، يعني مأمور بها، والأدلة عليها كثيرة ومتكاثرة جدا. لكن قال: وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس كان أجود الناس وأحسن الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فرمضان وقت مبارك واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأوقات الحاجات أفضل، أوقات سواء الحاجة العامة في البلد، كان يكون هناك بلد فيه حاجة، فيه مجاعة، فيه مهلكة، فتكون الصدقة في هذا الوقت أفضل. أو الحاجة الخاصة، كان تعلم أن فلانا محتاج حاجة خاصة وفقير فتعطيه، فهذا أفضل، يقول الله عز وجل: أو مسكينا ذا متربة. وأوقات الحاجات أفضل، هي في الحقيقة مما يغفل عنه، فكثير يعني تقع بالمسلمين أو بالناس حاجة يعني يتقاعس الإنسان في مساعدتهم. يعني قد يأتي إليك إنسان تمسه الحاجة، يعني أحيانا الإنسان مع ظروف الدنيا الزمان ارتفاع الأسعار في مثل هذه الأوقات، حتى الذي عنده راتب كثير قد لا يستطيع أن يؤدي ما عليه من التزامات. فلذلك قد يأتي إليك شخص وهو مضطر للسؤال، فهي فرصة لك أن تبادر بالصدقة عليه بما تستطيع، فإن وقت الحاجة أفضل من غيره من الأوقات. قال: وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، يعني لا ينبغي له أن يتصدق بحاجته الضرورية، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني يغتني وهو غني. فلا يجوز للإنسان، ذاك العلماء قالوا: لا يجوز للإنسان يتصدق بكل ماله، لا يجوز للإنسان يتصدق بكل ماله. ذلك تجدون بعض الحملات التي تقيمها الدولة أحيانا، ويأتي بعض الناس يتكلمون يقول: فلان أبو بكر تصدق بماله، عثمان تصدق بماله، عليكم أن تتصدقون بأموالكم كل هذا غير صحيح. عمر أبو بكر وعثمان رضي الله عنه عندهم من الإيمان والصبر واليقين والتعلق بالله ما يستطيعون أن يعيشون، أما تأتي إلى الناس وتأمرهم أن يتصدقوا بكل أموالهم فهذا ما ينبغي، لأنك فيه مدعاة لأن يحتاج الإنسان، والإنسان ينبغي له أن لا يحوج. أنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم سعد وهو في مرض الموت أن يتبرع بكل ماله حتى لا يحتاج أبناؤه من بعده، فكيف بالإنسان في ذاته؟ قال: ويأتم، يعني يأتيه من الإثم بما إذا تصدق بما ينقص حاجته، يشق على أبنائه، يتصدق يبيع بيته ويسكن في شقة، لا ما يصلح، ما أمرنا بهذا، فقد يأثم الإنسان بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة يريد أن يتصدق قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، وطاوعه النبي صلى الله عليه وسلم. أو والرجل الآخر قال: تركت لهم مثله، والثالث قال: تركت لهم مثله، وكما جاء في رواية الحديث. فالمقصود هنا أنه إذا كان لا ليس عنده إلا مقدار كفايته لا ينبغي له أن يتصدق بما ينقصها. وبهذا ننتهي من كتاب الزكاة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يزكي نفوسنا وأبداننا وأموالنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا،